إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في علوم الحديث، وهو ما يسمى بمصطلح الحديث، وهو علم بقواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. والكتاب الذي بين أيدينا هو لأبي الفضل الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 1250، وقد ألف أصله النخبة، ثم أتى عليه شرحا بكتاب النزهة، فسمى الكتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر. وقد وقفت بكم عند الحديث المسند، وعرفه رحمه الله تعالى بأنه المرفوع المتصل، وهذا على الراجح، فقيل المرفوع فحسب وأشار إليه، وقيل المتصل، والراجح هو ما عرفه به بقوله رحمه الله مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، وبقوله ظاهره يخرج ما لم يظهر منه الانقطاع، ما لا يظهر فيه الانقطاع، فهذا لا يشترط، ولذلك ذكرت المنقطعات ضمن المسانيد في كتب المسانيد كمسند الإمام أحمد. وقفت بكم عند نوع من أنواع علوم الحديث، وهو نوع مهم جدا وشريف، وكل أنواع علوم الحديث شريف منيف، وهذا النوع هو العلو، والمراد بالعلو في الأصل قلة الوسائط بين الراوي أو المؤلف وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والعلو شيء مرغوب عند العلماء وأهل الحديث، وأمر مطلوب كانوا يتنافسون إليه ويتسابقون فيه، ومما ورد في ذلك قول محمد بن أسلم الطوسي: القرب في الإسناد أو العلو في الإسناد قربة إلى الله عز وجل، العلو في الإسناد قربة إلى الله عز وجل. ومن ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: طلب العلو سنة عمن سلف، طلب العلو سنة عمن سلف. وكما قيل ليحيى بن معين في مرض موته: ما تشتهي يحيى بن معين؟ قال فيه ابن رجب الحنبلي: هو إمام الجرح والتعديل مطلقا. قال ابن رجب في يحيى بن معين: هو إمام الجرح والتعديل مطلقا. قيل له في المرض الذي مات فيه: ما تشتهي؟ قال: بيت خال وإسناد عال، بيت خال وإسناد عال. وصدق من قال: وطلب العلو سنة، وقد فضل بعض النزول وهو رد، وطلب العلو سنة وقد فضل بعض النزول وهو رد. يدخل الآن بنا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى هذا النوع فيقول: نعم يا ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فإن قل عدده، أي عدد رجال السند، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى أي سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الأحاديث، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة علية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح، كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. قال رحمه الله: فإن قل عدده، أي قل عدد رجال السند، وأقل ما التقط من عدد في سند هي الثلاثيات والثنائيات والأحاديات، وتسمى بالوحدان. فالثلاثيات أي بين المؤلف وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الرواة، كثلاثيات الإمام البخاري، روى البخاري أحاديث قليلة ليست بالكثيرة، بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنفس، شيخه وشيخ شيخه والصحابي. مثال ذلك حديث قال فيه حدثنا المكي بن إبراهيم، قال البخاري حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي عبيد يزيد بن عبيد قال حدثنا سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا يسمى إيش؟ ثلاثي، وهو من العوالي، والعالي قلة الوسائط فيه في سنده. مثاله ثلاثيات البخاري، وقد جمعت والتقطت وهي قليلة ليست بالكثيرة، ومنها حديث المكي ابن إبراهيم عن يزيد بن عبيد عن سلمة بن الأكوع. تقدمت صيغة التحديث في هذه الثلاثة الوسائط أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يقل علي، في مقدمة مسلم: من قال علي ما لم أقل. هنا: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وهذا فيه ترهيب شديد ووعيد أكيد لمن قال على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله. احذر أن تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله. ومن الصور التي تنتظم هذا التحذير أن يلحن الإنسان في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعزو ذلك إلى رسول الله، فإن أهل العلم قالوا: فإنك مهما لحنت في حديثه فقد كذبت عليه، مهما لحنت في حديثه فقد كذبت عليه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفصح من نطق بالضاد، ولا يمكن أن يقع صلى الله عليه وآله وسلم في لحن. ومن العالي الثنائيات، كثنائيات الإمام مالك رحمه الله في الموطأ. ومثال ذلك حديث قال مالك: حدثني نافع عن ابن عمر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على راحلته في السفر أينما توجهت به، يصلي النافلة صلى الله عليه وسلم على راحلته في السفر أينما توجهت به. وهذا عال جدا ثنائي ما بين مالك رحمه الله تعالى وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى واسطتين، ولذلك يقال علو بإسناد ثنائي نافع وابن عمر. وقد يكون وحدانا أو وحادي، أي بين الراوي، لاحظ لي شوي هذا المثال، بين الراوي وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واسطة واحدة وهو الصحابي. مثاله رواية أبي حنيفة رحمه الله تعالى عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هل يصلح التمثيل بهذا؟ ومتى يتصور؟ يتصور إذا أثبتنا تابعية الإمام أبي حنيفة. افتح بالله عينيك مع أذنيك هذا إذا أثبتنا تابعية أبي حنيفة النعمان بن ثابت الإمام الكبير والعالم النحرير والفقيه الشهير. ها نزيد كمان حتى لا أحد يخرج يقول أوه يتكلمون لأنهم حنابلة يتكلمون فيه. وحدان ما بين أبي حنيفة رحمه الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى واسطة، لكن هل يصلح؟ لا يصلح. لماذا لا يصلح؟ لأنه لا يصح البتة رواية تثبت تابعية الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، إمام جليل كبير شهير أحد الأئمة الأربعة، بل على رأسهم إذا ذكر الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، لكن هذا جزم به الإمام السخاوي، قال لا يصح في إثبات تابعية الإمام أبي حنيفة حديث. سيوطي رحمه الله في تبييض الصحيفة توسط، قال من أثبت له رؤية صحابي أثبت تابعيته، ومن لم يثبت يثبت له رؤية صحابي ولم يثبت الرؤية برواية لم يثبت تابعيته، لكنه يقينا من أتباع التابعين رحمه الله تعالى ورضي عنه وعن جميع أئمة المسلمين وعلمائهم. قال رحمه الله أي عدد رجال، إن قل عدده أي عدد رجال السند، هذا أرفع علو وهو قلة عدد رجال السند، فإما أن ينتهي هذا السند قليل العدد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى أي سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه، حديث بعينه أي يروى بمتنه، حديث مروي بمتنه بعينه أي حديث مروي بمتنه يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، بعدد كثير، هذا هو العلو المطلق ستأتي الإشارة إليه، يسمى علو عدد أو علو مسافة أو علو مطلق، وهو رواية الحديث بعدد قليل فيما بين المؤلف أو الراوي وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو ينتهي الإسناد ذي العدد القليل إلى إمام من أئمة الحديث، إما أن ينتهي الإسناد ذي العدد القليل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو العلو المطلق ويسمى علو مسافة، أو ينتهي الإسناد ذي العدد القليل إلى إمام من أئمة الحديث، وليس لكل عالم بل لإمام من أئمة الحديث ذي صفة علية كالحفظ مثلا والفقه وفي نسخة خطية التيقظ بدلا من الفقه، كالحفظ والتيقظ، ولعل الفقه أظهر، كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف أي بأن يكون من أصحاب المصنفات، هذه مرجحات لعلو العلم وسعته، حفظ فقه أو تيقظ وضبط وتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كالعبادة والزهادة وما شابه ذلك وكثرة الرواية، كشعبة مثل من إذا قرب الإسناد لأحد هؤلاء الأئمة ذوي الصفات العلية، مثل من كشعبة أمير المؤمنين في الحديث ومالك إمام دار الهجرة والثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري إمام الكوفة والشافعي الإمام المطلب رحمه الله والبخاري ومسلم ونحوهم، هؤلاء بلا ريب أنهم أئمة كبار ذو صفات ذكرها أو اجتمعت فيهم هذه الصفات العلية، الحفظ التيقظ الفقه الضبط التصنيف. نعم. قال رحمه الله: فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلو المطلق، فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا. العلو المطلق لا بالنسبة لشيء آخر بل مطلقا، مطلقا يعني قلت الوسائط ما بين المؤلف أو الراوي وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا باعتبار شيء آخر بل مطلقا. وهذا هو غاية وأرفع أنواع العلو. نعم. فإن اتفق، قال فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم. دقق معي في هذه العبارة، بارك الله لك وفيك وعليك وعلى الحاضرين أجمعين. يقول العلو المطلق فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى. إن اتفق أن يكون هذا الإسناد قليل الرواة أن يكون صحيحا، يقول كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة وإن وجد فيه ضعف. وهذا معناه ماذا؟ معناه أن الحافظ ابن حجر يرى خصيصة العلو تميزه عن النزول، سواء كان الرجال ثقات أم أن فيهم كلاما بغير الكذب. طيب لو وجد إسناد عال جدا لكن فيه كذاب، قال ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم. متى يكون الحديث موضوعا؟ إذا كان من صور الحكم عليه بالوضع إذا وجد في سنده رجل كذاب وضاع، هذا المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى موضوع، مصنوع، مختلق، مكذوب، كلها بمعنى واحد، موضوع، مصنوع، مختلق، مكذوب. يقول إن كان السند عاليا جدا لكن فيه راو كذاب بحيث نحكم على هذا الحديث بالكذب، لا عبرة بالعلو، لا عبرة بالعلو ولا التفات، ولا التفات إليه. وهذا معناه ماذا؟ معناه أن العالي معتبر ولو كان بإسناد فيه ضعف أو ضعيف إلا بالكذب، فإن هذا وجوده كعدمه. وهذا بلا ريب أنه رأي الحافظ رحمه الله تعالى. وأما مذهب الحاكم والنووي والعراقي فعلى خلاف هذا، مذهب الحاكم والنووي والعراقي على خلاف هذا، لا يعتدون بعلو ما دام مرويا بإسناد ضعيف، لا يعتدون بعلو ما دام مرويا بإسناد ضعيف. وفي هذا وهذا من اللطائف يقول أبو الحسن المقدسي رحمه الله: إن الرواية بالنزول عن الثقات الأعدلين، إن الرواية بالنزول عن الثقات الأعدلين خير من العالي عن الجهال والمستضعفين، خير من العالي عن الجهال والمستضعفين. لكن الحافظ ابن حجر له رأي وهو إمام مجتهد أن الصحيح بالعلو، هذا بلا ريب أنها منقبة، الحسن الضعيف يظل العلو خصيصة تميزه عن النزول، والنزول معناه كثرة الوسائط وكثرة عدد رواة السند، قد تستوعب 1% 10%، لكن الذي أريد أن تستوعبه أن هذه الضوابط التي ساق الله إليها المحدثين، ساق الله بها المحدثين خدموا سنة سيد المرسلين، سنة نبيكم الكريم صلى الله عليه وسلم، هي محفوظة بين أظهرنا، لا يعرف هذا لا اليهود ولا النصارى ولا الهندوس ولا المجوس ولا سائر الأمم بما أوتوا من ثقافة وبما أوتوا من فكر وبما أوتوا من مخترعات ومكتشفات، لا يعرفون مثل هذا التوثيق لتراث أنبيائهم ومرسليهم ولا لتراث عباقرتهم وعلمائهم ومفكريهم. فلنحمد الله، تلهج ألسنتنا، ينبغي أن تلهج ألسنتنا بحمد الله وذكره وشكره على أن من الله عز وجل علينا بهذه الموازين الدقيقة التي سخر لها المحدثين صانوا بها سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نريد اليوم أيضا لدعوة غير المسلمين أن تترجم مثل هذه القواعد، يعني ترجمة مفصلة وميسرة ومختصرة وملخصة. أظن أن ترجمة مثل هذه القواعد لن يقع في الذهول فقط عامة الناس، بل سيقع مفكروهم وقساوستهم، لأنه ما عندهم توثيق، ما في توثيق لتراثهم. وهذا حكاه ابن حزم في الملل والنحل من القديم، قال اليهود والنصارى ما في أسانيد عندهم، ما في إلا أسانيد على أصابع اليدين تعد، وفيها مجروحون ومجهولون. نحن إيش اللي عندنا؟ إيش اللي عندكم أنتم؟ شوف ذولاك الذين يستهزئون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعلون في كركتهم، سفهاء، حمقى، مغفلون، ضالون، ما يعلمون إيش في تراثهم وإيش بين أيديهم من جوهرة ثمينة في القرآن والسنة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ملايين، ما هو 10 ولا 20 ولا 1000 ولا 2000، ملايين الأسانيد يا إخواننا. والله العظيم عندما يدخل أحدنا في بطون الكتب ويرى الألوف المؤلفة والملايين المملينة من الأسانيد يقول يا عجبا، هل تعلم الدنيا بما عند المسلمين؟ هل يدرون بما عند المسلمين من خلود؟ وهذا الخلود ما هو مجرد عبقرية ولا تفكير انبثق بها فكر علماء المسلمين وهم كذلك، بل هو حفظ من رب العالمين عز في علاه وتقدست أسماؤه وصفاته. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عندما تمر على حديث في صحيح البخاري، إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فانقلوه، تقول لي الترابي يقول هذا ما يصح هذا؟ سبحان الله العلي العظيم. ولا تقول لي فلان ولا فلان ولا عرفنا الجنة عن طريق فلان، يا أخي مالك ولفلان؟ هؤلاء مفكرون، هؤلاء دعاة، هؤلاء سياسيون، لكنهم ليسوا بأنبياء ولا مرسلين. انتبه لهذا، أنت قدوتك وأسوتك في السياسة والاقتصاد والحرب والسلم والحركة والنزول والقعود، من هو؟ أي رئيس، أي ملك، أي سلطان، أي عظيم، أي أمير، أي عبقري، أي مفكر، من هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذا تنازعنا هل يصح أن نرجم واحد من المسلمين بالحجر؟ هذا مسلم، هذا يا شيخ مسلم، مسلم مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، تعرف إيش الخذف؟ تعرف إيش الخذف ولا ما تعرف الخذف؟ أن يأخذ الإنسان حصن مثل التي يرجم بها، ترجم بها الجمار، ويضعها بين أصبعيه ويقذف بها، لأنه لا ينكأ عدوا ولكنه يفقأ العين. حجر صغير، الآن شوف الآن على الشاشات الفضية كيف يتراشقون بالحجارة، ويا ليتهم يرشقون الحربيين من اليهود والصليبيين، ولكن يرشقون من؟ يرشقون بعضهم كده حجارة كده، وقنابل مالوتوف ومسيلة للدموع. يا أخي سبحان الله، يا أخي حكموا دين الله. الخذف بالحجارة الصغيرة ما يجوز. ترمي واحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا نستفيد منه إيش؟ هذا في المصطلح نحن، هذه فائدة عابرة للزائرين، إيش نستفيد منه؟ يعني إذا كان لك 10 من البنات و10 من البنين قالوا يا بوي والله جمعنا 1000، خلينا نرشق رجال الشرطة. هذول الشرطة يهود هذول ولا مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله؟ إلزم بيتك، كن حلس بيتك، ولا تتسبب في إراقة دم من دماء المسلمين، لأن من تسبب في قتل مسلم جيء به يوم القيامة مكتوب على جبهته آيس من رحمة الله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وتحفظون الآية أكثر من حفظ لها. ومع هذا، مع الهيجان، هات ارمي واضرب ارمي. يا أخي هذا يشهد أن لا، يا أخي مسلم، هذا مسلم مسلم مسلم، وإيش تبغى أنت؟ مسلم، هذا مسلم مسلم لا يحل. كما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فقال ما أعظم حرمتك عند الله، ولا حرمة المسلم أعظم منك عند الله عز وجل. نرضى بالذل والخنوع؟ لا لا لا لا لا، في قنوات مشروعة فتحت بسم الله، بسم الله، فتحت قناة مشروعة للتظلم بسم الله رب العالمين، حتى لا يقال يا أخي خنوع وذل وضرب الكرابيج وكلاب بوليسية. يا أخي يا أخي يا أخي، الفساد ما يزول بالفساد، الضرر ما يزول بالضرر، ها، والمنكر لا يزول بمنكر مثله أو منكر أعظم منه. ولكن افتحوا القنوات المشروعة، ها، وقدموا واشتكوا وبلغوا وحاولوا واسعوا، فإذا لم تجد أذنا صاغية ولا قلبا مفتوحا أوكل أمرك إلى الله، لكن لا ترق دماء المسلمين، لا تتسبب في إراقة دماء المسلمين. يا أخي يا أخي، لا تتسبب في إراقة دماء المسلمين. فالأبناء، الأبناء أنت قد تفهم علي، لكن عندما يرجع أحدنا إلى بلده العيال متحمسون ما يفهمون، يقولون يا أبوي والله العظيم هذا نهبنا وأكلنا وأخذ أرضنا. طيب وإيش العمل يا ولدي؟ قال شوف الرشاش هنا والحجر هنا، اضرب بالحجر، فإذا رمونا بالمولوتوف خرج الرشاش. هذا هو، هذا الفتنة أشد من القتل، هذا هو إراقة الدماء وذهاب إيمان وأمان، ها، وضربت المساجد وهدمت المنائر. أرجع مرة ثانية أقول نجاهد بديننا جهادا كبيرا، نطالب بحقوقنا، ها، نطالب بأعظم حق لنا تجاه أولئك الكبار والوجهاء، أعظم حق أن يحكموا فينا شرع الله، أن يحكموا فينا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله: والثاني العلو النسبي، وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام، ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا. قال: وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم، بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه. قال رحمه الله: القسم الثاني، ذكر القسم الأول وهو العلو المطلق. القسم الثاني العلو النسبي، وهو ما يقل العدد فيه أي في الإسناد إلى ذلك الإمام، كما تقدم التمثيل لهم بشعبة ومالك إلى آخره. ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا، ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا. مثال ذلك الإمام البغوي رحمه الله، له كتاب عظيم ذكر فيه أسانيده إلى السنة وشرح السنة، سماه شرح السنة. الإمام البغوي رحمه الله توفي سنة 1650، 1650، فلو روى حديثا إلى البخاري، لاحظ الآن هنا يقول العلو النسبي وقد عظمت رغبة المتأخرين، ولو كان عدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا. لو روى الإمام البغوي من القرن السادس، توفي سنة 1650 بسنده، وهو يروي بسنده إلى أصحاب الكتب الستة بدءا من البخاري وانتهاءا بابن ماجه، يروي بسنده، يسوق سنده، يقول حدثني شيخي عن شيخي عن فلان عن فلان إلى البخاري إلى أبي داود إلى الترمذي. يقول هنا رحمه الله، لاحظ لي هذا، تصور المثال هذا العام، يقول: وهو أن يقل العدد فيه إلى ذلك، ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثير. يعني لو روى البغوي إلى البخاري بسند عال هذا علو، ما لنا ولما بعد البخاري، فقد يروي البخاري الحديث لا بسند عال ثلاثي كما ذكرت، بل قد يرويه بخمس وسائط بينه وبين رسول الله، ست وسائط بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن هنا ما ننظر إلى البغوي باعتبار البخاري، ننظر إلى البغوي باعتبار وصوله إلى الإمام البخاري. وصل البغوي به برجال بعدد قليل من الرواة، ما بين البخاري وبعد البخاري ما يهمنا، هذا معنى كلام الحافظ ابن حجر الثاني العلو النسبي، وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام، يعني يقل العدد من البغوي إلى ذلك الإمام كالبخاري، خلاص فهمنا هذا. ولو كان العدد من ذلك الإمام كالبخاري إلى منتهاه إلى الصحابي كثيرا، فهذا علو إيش؟ علو نسبي، هذا علو نسبي. قال: وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم. ضابط المتأخرين، هذا دحين الكلام من الحافظ ابن حجر، وقد توفي سنة 52 و800 من القرن التاسع، فمن سبقه من القرن الثامن متأخر، السابع متأخر، السادس متأخر، الخامس متأخر، وهو عصر الخطيب البغدادي. لكن ضابط المتقدمين من المتأخرين هو ما ذكره الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، قال: ضابط المتقدمين من المتأخرين سنة 300، ضابط المتقدمين من المتأخرين سنة 300. فالمتقدمون إذا أطلق المتقدمون فيراد بهم هم أهل القرون الخيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذا معنى سلف، هذا معنى سلف يا أخواننا. بعض الناس عندما تقول له يجب أن يكون فكرك فكر السلف، سلوكك سلوك السلف، علمك علم السلف، تفسيرك تفسير السلف، عقيدتك عقيدة السلف، قال: بس يا شيخ بلاش نعرات، هذا حقكم، هذا هنا وهابية هنا في الجزيرة، ولا يا أخي، هذا كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. كيف تفهم، كيف تفهم القرآن؟ ها، بفهم من؟ الشيوخ والطرق عديدة، لكن فهم السلف هو المحكم، والأدلة في تقييد فهومنا بفهم الصحابة والتابعين واتباع التابعين كثيرة جدا، يعني ممكن أن تجعلها في مجلدة لو أردت أن تستقصيها فيما يتعلق بفهم القرآن والسنة على منهج السلف، فليست هي طائفة في الهند ولا في مصر ولا في اليمن ولا في الجزيرة ولا في السعودية ولا في الكويت، وإنما هو النمط والصفة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما هو جماعة لا تغلط. ها، لأن بعض الناس عنده عناد، إذا قلت سلف قال: طيب أنت سلف أنا خلف، ها، أنا سلفي قال وأنا إخواني، أنت سلفي قال لا أنا تحريري. يا أخي، ما هي قضية عناد، قضية صفة، صفة لما كان عليه رسول، كاشفة لما كان عليه رسول الله وأصحابه. وإلا ممكن تقوم لك امرأة تفسر لك الإسلام تفسير كلاسيكي، ها، ممكن يقوم أهل هذا الزمان يفسرون لك الإسلام تفسير كلاسيكي، ممكن شوي تسجد وممكن شوية ترقص، ها، كما يفعل بعض الناس اليوم، إذا شارك المتصوفة قام يرقص، ها، وإذا جاء لدار الأوبرا تشوفه في الصف الأول في دار الأوبرا. يا أخي، تناقض، هذا تناقض، ما في شيء عندنا هذا. أنا لو أريتك لوحة فنان يرسم كنيسة بجوار مسجد لقلت، وهلال بجوار مئذنة بجوار صليب، لقلت هذا تناقض. يا أخي هذا تناقض، ما تقبل هذه اللوحة. الآن في اللوحات وفي المقاييس والموازين عند فناني الريشة يقول هذا تناقض. اللهم إلا أن يكون الإنسان من المشبعين بالجمع بين الإسلام واليهودية والنصرانية، وأنا ما أستبعد هذا، وهذا وجد في بعض لوحات الفنانين التشكيليين وغيرهم من الرسامين، يضع لك شارع كده ويضع لك مزرعة جميلة وسحب وأمطار نازلة هاطلة، ثم يرسم لك مسجدا وبجوار المسجد كنيسة وبجوار الكنيسة بيعة، لماذا؟ ليجمع كما يدعي، ليجمع بين الأديان. وقد مر بنا في كتاب الشريعة ختم الآجر بإيش بعد ما استعرض شرائع الإسلام، إيش قال؟ أكمل الله الدين اليوم أكملت لكم دينكم، ثم قال ترى أنا ما أقبل دين ثاني، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللهم ثبتنا على الإيمان والإسلام والتوحيد حتى نلقاك يا أكرم الأكرمين. نعم، قال ولو كان العدد إلى من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا، وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم من ذلك منه، بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم من أن يطلب أحدهم ويسعى سعيا حثيثا وينشغل بوجود إسناد بينه وبين إمام ذي صفة علية بإسناد أقل من أسانيد زملائه وأقرانه. أعظم منه ماذا؟ أعظم منه إدراك الصحيح من غيره، وأعظم منه الفقه في الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الدين يشمل الإسناد والمتن، الدين يشمل الإسناد والمتن معا. نعم، قال رحمه الله وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز وكلما قلت قلت. قال رحمه الله وإنما كان العلو مرغوبا وهو قلة الوسائط بين الراوي وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إيش السبب؟ إيش العلة؟ كونه العالي مرغوب. يعني أنت فهمت معي العالي ولا ما فهمت معي العالي؟ واحد من الزائرين يقول لي إيش معنى العالي، ويمثل لي بمثال واقعي. ها يا شيخ العالي إيش معنى؟ ارفع لي صوتك لو تكرمت. نعم، عدد قليل من الرواة. طيب أحسسك بأهمية هذا، تضرب لي مثال في واقعنا المعاصر أن العلو أفضل من كثرة الوسائط، أن قلة الوسائط بينك وبين الخبر، أن قلة الوسائط بينك وبين الخبر. أحسنت يا شيخ. تعطينا مثال من تويتر كده. يعني تسمع خبر عن طريق تويتر من واحد واثنين وثلاثة بنزول أفضل، ولا تسمعه ما بينك وبين الخبر إلا واحد. وإذا علوت فقلت لا أنا ما حتى الواحد هذا أنا ما أدري هو صادق ولا مصادق، نروح لمصدر الخبر نفسه. هذا علو، هذا علو، وهذا كانوا يتنافسون فيه لا للشهرة والمفاخرة، وإنما لتوثيق الأحاديث والأخبار عن المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. قال وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة. ما وجه كونه أقرب إلى الصحة يا ابن حجر؟ قال كونه أقرب للصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه. أي راو يمكن أن يطرأ عليه خطأ؟ فهم ليسوا بمعصومين، وأهل السنة أصلا ما يعتقدون العصمة. طيب لا توسوس، كيف تقولون صحيح وحسن وضعيف وهذا ثقة وهذا حافظ؟ نعم، لو غلط أحفظ الحفاظ فلكل ساقطة لاقطة، لالتقطوا له هذا الخطأ وصنفوه ونوعوه وجنسوه. ما أعظم هذا الدين، ما أعظم هذا الدين الذي قيض فيه الله عز وجل علماء الأمة وعلماء الحديث، حتى إذا ذكر أهل الحديث لا تقول أهل الحديث ما عندهم إلا سنة وبدعة، وصناعة الحديث كما قيل صناعة المفاليس، ولكن أهل الحديث لولا الله عز وجل أولا وأخيرا، ثم تسخير الله لأهل الحديث حتى إن بعضهم ما كان يتزوج. شوف الواحد الآن من يوم ما يبلغ سن 18 أو 20 قال يا أبوي بدي أتزوج، فلوس ما في، قال لا بدي أتزوج، روح أشحت يا أبوي، روح أشحت وتسول عشان أنا أتزوج. بعض علماء الحديث ترك النكاح والزواج في سبيل قطع الفيافي والقفار والبلدان والأقطار والأمصار لحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ها؟ ولذلك قال قائلهم وأهل الحديث ليسوا فقط هم يعني من يشتغل به، كل من أحب الحديث هو إن شاء الله من أهل الحديث. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك شوف الأخ هذا، الأخ المصري هذا، أبو هاجر بسيوني زغلول، أخ مصري فاضل، كان تلغرافجي يشتغل في التلغراف في البريد، عادي موظف عادي رجل عام، رأى رؤيا أراد الله به خيرا، رأى رؤيا، رأى أنه يحفر قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأصابعه، بكلتا أصابع يديه، فذهب إلى أحد شيوخه قال يا شيخ أنا رأيت أني أحفر قبر النبي بأصابعي، قال أنت تخدم السنة لا تنصرف عن السنة، فمن تلغرفجي في البريد إلى صاحب الموسوعة، موسوعة السنة النبوية. قبل 20 سنة ما كنا نعرف إلا أبو هاجر، راح أبو هاجر وجاء أبو هاجر في موسوعة السنة النبوية، موسوعة أطراف الحديث النبوي، 4 مجلدات ذيلها 3 و4، يعني في موسوعة من أكبر الموسوعات، وإن الآن يعني غرقنا في موسوعات وسيديهات وبرامج، لكن في تلك الفترة قيض الله هذا الرجل. لا تذهب بعيدا، شوف تسخير الله، يوسف أوزبك تركي رجل عامي أنا التقيت به، ما يعرفنا العربية، ينطق ما يعرف إلا السلام عليكم وعليكم السلام، تركي تركي ما يعرف العربية، سخره الله لخدمة السنة النبوية، دخل مكتبات تركيا ما ترك، يعرف العربية، يعرفها فهما وقراءة ما يعرفها نطقا، دخل مكتبات تركيا وطفق يبحث في المخطوطات، ها، والتهمها التهاما، كتب لنا كتاب كبير جدا، لو فرغ من تأليف هذا الكتاب لكان في 100 مجلد، في 100 مجلد، لأن مسند علي شوف في 6 مجلدات كبيرة أو 7 مجلدات كبيرة، مسند علي رضي الله عنه فقط، مما حدا ببعض الناس ممن يقدس عليا إلى أن يشتري بالمئات والألوف هذا الكتاب مسند علي، ما ترك مخطوطة إلا واستل منها الحديث وأثبته بسنده، هذا من تسخير الله عز وجل. ولذلك أقول أهل الحديث هم أهل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا بحب السنة، بالاشتغال بطلب العلم وطلب السنة، بنصرة السنة، بنشر السنة، كل ذلك إن شاء الله يؤهلك لهذا المقام الرفيع عند الله عز في علاه. قال رحمه الله وإنما كان لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مضان، المضان جمع مظنة، وهي مكان وجود الشيء الذي تبحث عنه. نعم، كثرت مضان التجويز، أي تجويز طريان الخطأ، وكلما قلت يعني كلما قلت رجال الوسائط في السند كلما قل احتمال وقل تجويز طريان الوهم، قل تجويز وطريان الوهم. أرجع للمرة الثالثة فأقول وكلما قلت يعني يجوز أن يطرأ الوهم على إسناد كثرت فيه الوسائط، لا توسوس ولا تهلوس، فإن العلماء شهدوا على من غلط في السند ولو كانوا من آبائهم وأجدادهم، انتبه لهذا، ما أن يقع خطأ في السند ما يقول لا لا لا بس اسكتوا عن الخطأ يا شيخ، اسكتوا عن الخطأ ودعوه، هذا رجل كبير وإمام النحرير وأنت تنتسب هذا المذهب، اسكتوا عن الخطأ، لو فعلوا والله لكانت خيانة عظمى وحاشاه من هذا. لكن سئل علي بن المديني ايش رأيك في أبيك، أبوك ها ايش رأيك فيه، علي بن المديني شيخ البخاري إمام من أئمة المدينة، ها ايش رأيك في أبيك، قال سلوا عنه غيري لا تحرجوني، سلوا عنه غيري. فلما ألح عليه لأنه إمام من أئمة الحديث والعلل والجرح والتعديل، قال أبي ضعيف، أبي ضعيف. الإمام مالك يقول أدركت 70 من أهل المدينة تقبل أيديهم، لو اؤتمن أحدهم على بيت مال المسلمين لكان أمينا عليه. ما يؤخذ عنهم الحديث، ما يؤخذ عنهم الحديث. يقال ليس من أهل الحديث، يقال ليسوا من أهل الحديث بهذا الميزان الدقيق الإيماني والعلمي الحديثي. ضبطت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا أقول ضع رجليك في ماء بارد، ولكن أقول افتح قلبك لربك ليدخل الإيمان في قلبك وتشرق شمسه في نفسك، فتتبدد ظلمات الجاهلية والتجاهل والجهل. ها، والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في الترتيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني، العالم الرباني. لا تضع نفسك بين إنسان مخرف في العقيدة، مخبط في العقيدة، ها، ضعيف في العقيدة، عنده شطحات وشعوذات. ولكن إن أردت أن تطلب علما تسلك به طريقا من الدنيا إلى الجنة إن شاء الله، فضع نفسك بين يدي عالم رباني، عالم بالقرآن والسنة على منهج الصحابة والتابعين وأتباعهم. بالله أرجوك، ترى يمكن هذا المجلس آخر مجلس ثم تسافرون، أو نرتحل ونفترق. فوالله كلمة، كلمة أقولها نسأل عنها بين يدي رب العالمين. لا تضع نفسك لا بين يدي مفت ولا قاض، اللهم إلا إن كان عالما ربانيا، يسوقك إلى القرآن والسنة على منهج الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. فاهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نزيد شوية يا أخوانا، نزيد سطرين كمان يا ناصر. نعم، موافقة. قال رحمه الله: فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، كأن يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. قال رحمه الله: فإن كان في النزول، النزول ضد العلو، والعلو قلة الوسائط، النزول كثرة الوسائط، العلو قلة الوسائط، النزول كثرة الوسائط. كما في النزول مزية ليست في العلو، إيش المزية؟ أنتم تقولون العلو هو المزية والأسبقية ويقدم. يقول: إلا أن يكون في النزول بكثرة الوسائط مزية، ليست مزية يعني صفة وخصيصة، ليست في العلو، كأن يكون رجاله أوثق، العالي فيهم ضعفاء، النازل فيهم هم ثقات، أو أحفظ، أحفظ من النازل، أو أفقه، أو الاتصال، الاتصال فيه أظهر، يعني أن العالي فيه فلان عن فلان، بعض العلماء قال سمع منه، بعض العلماء قالوا لم يسمع منه، النازل بستة أو سبعة من الرواة، في كل الرواة في هذا الإسناد الاتصال بين، ما حد جرح ولا قال فلان لم يسمع من فلان. فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى، كما ذكرت لكم عن أبي الحسن المقدسي وأعيد للمرة الثانية: إن الرواية بالنزول عن الثقات الأعدلين خير من العالي عن الجهال والمستضعفين، خير من العالي عن الجهال والمستضعفين. وأما من رجح النزول مطلقا وهم قلة واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، قال لا، سند ثلاثي البحث ما يستغرق كثير، سند فيه عشرة من الرواة هذا نازل، يقول الأجر أعظم، لأنه نبحث عن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسابع والتاسع والعاشر، الأجر على قدر المشقة، ها؟ فيقول هذا أعظم أجرا. يقول الحافظ ابن حجر يرد على أهل هذا التوجه، يقول: فذلك ترجيح للنازل على العالي بأمر أجنبي وهو دعوى المشقة. أجنبي، أجنبي عن تعريف العالي نفسه، لأن المشقة ها هنا ما نطلبها، ومثل كوننا لا نطلبها كمثل، شوف يعني شوف المثال هذا أرجو أن تلاحظه، كمثل من يريد أن يصلي في المسجد فيقال له عندك 3 طرق للوصول إلى المسجد، هذا الطريق ما يستغرق 5 دقائق، وهذا الطريق الثاني 6 دقائق، وهذا الطريق الثالث ربع ساعة. قال لا، أنا أريد الأجر العظيم، ربع ساعة، وحتى يصل إلى المسجد تفوته الصلاة، حتى يصل إلى المسجد تفوته الصلاة. يا أخي الأجر نعم هنا مطلوب، لكن سيضيع لك الفريضة، سيضيع لك الفريضة. فها هنا نطلب العالي لنؤدي فريضة، فكونهم يقولون حتى يعظم الأجر، يقول هذا شيء أجنبي عن تعريف العالي وهو قلة الوسائط، أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. نعم. طيب، الناس تشتكي من عدم الإجابة، ها تعطونا الأسئلة إذن، ومن الأسئلة حقتها نسيتها ترى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يذكر الشيخ ناصر بأن المواد يعني تقدم، حصل فيها تقديم غدا إن شاء الله، قراءة من الجواب الباهر في زوار المقابر لابن تيمية، مع كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون لابن سيد الناس، وبعده إن شاء الله السبل السوية لفقه السنن المروية، مع كتاب الشمائل المحمدية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. طيب، يقول الأخ هذا السائل، يقول غدا أسافر أنا وزوجتي لأداء عمرة على حسب برنامج سياحي وقد حاضت، فماذا تصنع؟ هل تنتظر حتى تطهر فتؤدي المناسك أم ماذا تصنع؟ الإحرام لا يتعارض مع كونها حائضا، وهي حائض تستثفر، تتلجم، تتحفظ، وإذا أتت إلى الميقات تهل لبيك اللهم عمرة، لكن ما تدخل البيت الحرام ولا تطوف حتى تطهر. ولا يتعارض الإحرام مع كونها حائضة أو ليست على طهارة. يقول أنا شاب عندي علاقة محرمة مع امرأة متزوجة عبر النت، ووقع بيننا أمور محذورة، هل وأنا أريد التوبة، هل علي أن أخبر زوجها؟ لو أخبرت زوجها يمكن يقتلك، لكن تب إلى الله، أقول تب إلى الله واستغفر الله، واعلم أن العرض قد ينتقم للإنسان من عرضه إن لعب في عرض الآخرين، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: من يزني يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا في أهل بيتك فاعلمي. فإن قال قائل قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، أقول نعم، لكن هذه الجريمة قد يكون من عقوباتها الانتقام الإلهي والرباني، ليحس الإنسان ويشعر، لأن بعض الناس عنده أم، عنده أخوات، عنده بنات، ولكن ما يشعر، عديم الإحساس، فقد يكون من تقدير الله أن يلعب بعرضه، عند ذلك يستيقظ ضميره، لكن لا تساعة من دمي. فلا يحل، اقطع العلاقة بها وأزل رقمها من الجوال، الجوالات مصيبة، تاب خلاص، من تاب تاب الله عز وجل عليه، من تاب تاب الله عز وجل عليه، أمحو رقمها وامحها من قلبك، وأحسن توبتك إلى الله، ولا تخبر زوجها، لأن هذا بلا ريب أنه قد يؤدي إلى مفاسد أعظم من هذه المفسدة. نعم. يقول ما هي مناسك العمرة مع الأدعية الصحيحة؟ والله هذا الجانب سبحان الله هو شرط الواقف، أقول شرط الواقف، ولكن يعني العمرة أن تغتسل وتتطيب وتنوي تنوي نية خالصة لوجه الله في أداء هذه العمرة، لا ليقال لك ما شاء الله أنت 2-3 مرات قد أخذت، لأن هذا رياء. بعدما تطهر وتلبس الرداء والإزار وفي ذي الحليفة تقول لبيك اللهم عمرة ما تخرج كتفك إلا عند البدء بالطواف في 7 أشواط فحسب، ما في دعاء الشوط الأول ولا الثاني، ولكن بين الركن والحجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فقط، ما في وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب، هذا كله من المحدثات. ها، وثم بعد ذلك إذا فرغت ترد الرداء على كتفيك، اجعل المقام بينك وبين الكعبة، اقرأ قول الله عز وجل واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، صل ركعتين، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، ثم تأتي زمزم تشرب، إن استطعت أن ترجع إلى الركن إلى الحجر الأسود تستلم وتقبل فبها ونعمة، وإلا فانصرف، اتجه عند التكبير باليد الواحدة فقط، الله أكبر، ما تفعل كما يفعل جمهور المسلمين، الله أكبر الله أكبر، هذا خطأ مخالف للسنة، مرة واحدة الله أكبر، عندما ترتقي جبل الصفا جبلي الصفا والمروة تستقبل القبلة، تتجه بصدرك ترفع يديك كهيئة الداعي، مو تفعل كده الله أكبر، هذا مخالف للسنة، ترفع يديك كهيئة الداعي، تسبح تحمد الله تهلل تكبر، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، تهرول بين الميلين الأخضرين، للرجال النساء لا هرولة، للرجال الهرولة سنة، النساء لا هرولة. وعندما تختم على جبل المروة 7 أشواط رايح شوط وجاي شوط 7 أشواط تقصر أو تحلق، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم 3 للمحلقين، ويكتب لك كما ورد في الحديث الحسن، يكتب لك إن حلقت شعر رأسك بكل شعرة حسنة. يقول هل الأسانيد التي تروى في الحديث فيها مجاهيل وضعفاء والقراءات بخلافها؟ لا يا أخي، هذا فيه وهذا فيه، ولذلك قال ابن الجزري رحمه الله إذ كل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا هو القرآن، فهذه 3 الأركان لا بد أن يصح الإسناد، وهذا يوجد في الحديث ويوجد في القرآن. يقول بعد الشمائل اقترح كتاب في الجرح والتعديل، الله يعفو عنك، يقول اقترح بعد الشمائل سنن الترمذي، وهذا سنن الترمذي كان يوصي به بعض مشايخنا، يقول قبل الصحيحين أنا أوصي بسنن الترمذي لأنه يجمع بين الرواية والدراية، ولكن الكتب 6 هذه تحتاج إلى منهجية في نظري ووقت محدد، وشيخنا ما نتجاوز شيخنا، قد تجاوزت شيخنا الشيخ عبد المحسن سدده الله وبارك في عمره، تجاوزت بالجلوس على في مجلس ما ينبغي أن أجلس لولا التكليف من المسؤولين جزاهم الله خيرا، فما أريد أن أتجاوزه في الكتب 6 لأنه يعني هو الآن يشرح الكتب 6. يقول الشمائل زاد المستقنع كأني ألمح منه شيئا، وهو أنه يريد أن يبتليني وأن يختبرني في تدريس المذهب الفقه المذهبي، فإن كان ما لمحته وإلا فيعفو الله عز وجل عني، إن كان ما لمحته فأقول هذا مطلب، لكن الإنسان في مثل هذه المجالس مع وجود شتى المذاهب تعدد المذاهب وتعدد الأجناس والألوان نحتاج إلى أن نستعرض جميع المذاهب، ولا حرج أن يدرس الإنسان مذهب متخصص مالكي شافعي حنبلي حنفي، لكن بعد أن يأخذ إطلاعه وإطلالة عامة على جميع المذاهب حتى يتوسع صدره وحتى يعظم أفقه وحتى ينظر للشيء الذي يدرسه بخصوصية أيضا ينظر إليه بعمومية، فلا يتعصب ولا يتحزب. يقول بديل الشمائل كتاب الفتن والرقائق من صحيح البخاري، أبواب الزهد والقدر والفتن من صحيح البخاري، يقول هل تصح؟ نعم، ما أدري يعني، على كل حال أنا أقترح وأنتم فكروا فيه، ما دمتم يعني قد شرقتم وغربتم، أنا أقول الذي كنا ندرسه هو الشمائل المحمدية، شمائل حبيبنا صلى الله عليه وسلم، يعني من المعقول ومن المستحسن كما درسنا شمائل الرسول أن ندرس تأديب الرسول للأمة، ومن خلال كتاب هذا الكتاب لمن يجيب عن هذا فيه شيء من الغموض والدقة، درسنا الشمائل شمائل حبيبنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم، أدب نبينا، فمن المناسب أن ندرس تأديب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته.